أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في التعليق على الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى لإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وذكرنا أن أهل السنة مجمعون على أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت كيف شاء ومتى شاء وبما شاء سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل جلاله، وأنها هذه الصفة من صفاته الذاتية من حيث تعلقها بذاته، ومن حيث تعلق أفرادها فهي صفة فعلية من صفاته الفعلية من حيث تعلق أفراد كلامه سبحانه وتعالى بمشيئته. ولهذا قال أهل السنة: كلام الله قديم النوع حادث الأحاد. فربنا عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، وأحاد كلامه وأفراد كلامه متجددة محدثة متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. وقلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نوع الأدلة أدلة صفة الكلام، فأتى بآية فيها الحديث وآية فيها القيل: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والحديث هو الكلام والقيل هو الكلام. وآتى بآية فيها القول: وإذ قال الله. وآتى بآية فيها كلمة: تمت كلمة ربك. وآية فيها كلم: كلم الله. نعم، وآية فيها مناداه وآية فيها مناجاه. كل هذا من أجل ماذا بارك الله فيكم؟ أن يثبت أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، وأيضا أنه أفراد هذا الكلام متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. ووصلنا عند قوله: وكلم الله موسى تكليما. قلنا هذا تأكيد الكلام بالمصدر، وهو يرفع توهم ماذا؟ المجاز. فالعرب لا تؤكد المصدر إلا إذا أرادت الحقيقة، يعني هذا الآن نفي للمجاز عند القائلين بالمجاز. إذا أكد الفعل بالمصدر فقد انتفى المجاز. إيش معنى انتفى المجاز؟ يعني لا يمكن أن يكون هنا وكلم الله أي ألهم الله، لا يمكن أن يكون هنا وكلم الله أي أشار الله، يعني ينفي الإلهام ينفي الإشارة أيضا ينفي المعنى النفسي. لا يمكن هنا كلم الله أي المعنى النفسي، فتنفي هذه الأمور كلها بإيش؟ بالمصدر. إذن وكلم الله موسى تكليما، كلاما حقيقيا بحرف وإيش؟ وصوت، سمعه موسى من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولهذا قلنا ما استطاعوا إلا أن يحرفوا، فطلبوا من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء أن ينصب لفظ الجلالة، أن ينصب لفظ الجلالة، نعم تحريف، يريدون أن يحرفوا القرآن. ما استطاعوا لهذا الأمر، أتوا بشيء آخر، قالوا وكلم يعني جرح الله موسى تجريحا. جرحه بإيش؟ قالوا جرحه بأظافر الحكمة، أي جعله حكيما. فانظروا لماذا ذهبوا إلى التحريف، كله من بعد إيش؟ من بعد مجيء إيش؟ المصدر، فذهبوا إلى التحريف. قال منهم من كلم الله، أي بعضهم بعض الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فبعضهم كلمه الله. منهم من كلم الله أي من كلم، منهم من كلم الله، الله هو المتكلم. مثل من؟ مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ومثل موسى عليه السلام، ولهذا يسمى موسى إيش؟ كليم الرحمن. ومثل آدم أيضا، آدم نبي مكلم كما جاء في الحديث. منهم من كلم الله، إذن هذا فيه أن الله عز وجل يتكلم، والكلام هو الذي يكون بحرف وصوت. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وكلمه ربه، من الفاعل؟ الرب جل وعلا هو الذي كلم، هو المتكلم. والها هنا وكلمه هذا مفعولا به، وهي تعود على من؟ على موسى. هذا فيه أن هذا الفرد من أفراد كلام الله عز وجل حصل متى؟ بعد مجيء موسى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن هذا متعلق بالمشيئة. متى كان هذا الكلام؟ حين جاء موسى، حين جاء موسى. هل كان سابقا على ذلك؟ الجواب لا. هل كان سابقا على مجيء موسى؟ الجواب لا، بل بعد أن جاء موسى كلمه ربه. هذا يدل على أنه متعلق بمشيئة الله عز وجل. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، النداء قلنا الصوت الرفيع، والمناجاة ضد المناداة، النداء الصوت الرفيع، وهذا يكون من قريب. النجا، النداء الصوت الرفيع يكون من بعيد، وضده النجا. ولا يعقل الندى والنجا إلا ما كان حرفا وصوتا. ولا يعقل النداء والنجا إلا ما كان حرفا وصوتا. قد مر معنا أمس عندما على التعليق على كلام أهل العلم في قولهم يتكلم بما شاء، يتكلم كيف شاء، فهذا من الأدلة، كيف شاء، قد ينادي وقد يناجي سبحانه وتعالى، يتكلم كيف يشاء. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، كذلك نادى ربك، المنادي هو الرب عز وجل. قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداهما، المنادي من؟ ربهما، الرب عز وجل نادى آدم وحواء. متى كان هذا النداء؟ من كذا عنده انتباه؟ أحسن، بعد الخطيئة، بعد حدوث الخطيئة، فحصلت المناداة بعد حدوث الخطيئة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. لا في الأرض، موسى في الأرض، الله عز وجل في علوه، لا الله عز وجل في علوه مستوى على عرشه بذاته، هذه خلاص عقيدة، يعني الله عز وجل بذاته فوق خلقه مستوى على عرشه. طيب، قال وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا يوم القيامة. ويوم يناديهم هذا يوم القيامة كما جاء في الحديث، ما من عبد إلا وسيكلمه إيش؟ ربه. ما من عبد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. إذن أيضا هذا متعلق بمشيئة الله جل وعلا. إذن انظر، نادى الله عز وجل موسى، ونادى آدم وحواء، وسينادي أو ينادي عباده يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: لا يطلق النداء على ما ليس بصوت. لا يطلق النداء على ما ليس بصوت. ما ليس بصوت لا يقال نادى أبدا، قال لا حقيقة ولا مجازا. ما يكون النداء إلا إيش؟ إلا بصوت. ما يكون النداء إلا بصوت، فلا يطلق النداء على ما ليس بصوت، لا حقيقة ولا مجازا. إذن فهذا التنويع من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدلك على نعم ما أجمع عليها للسنة من أن الله كلام الله صفة لائقة بالله عز وجل، وهو كلام حقيقي نعم بحرف وصوت، ومن حيث أفراد الكلام فهي متعلقة بمشيئته، متى شاء تكلم، يتكلم بما شاء. وذكرنا بالأمس أن كلام الله ينقسم إلى قسمين: كلام الله الكوني وكلام الله إيش؟ الشرعي. كلام الله الكوني الذي يكون به الخلق، كلام الله الكوني هذا ما يستطيع أحد أن يتجاوزه أو يبدله. كلام الله الكوني هذا الذي يكون به الخلق، إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. فإذا تكلم الله قال كن، كان هذا الشيء المخلوق، فهو يخلق بكلامه بقوله، بقوله إيش؟ كن. وهكذا كلام الشرعي الذي هو كتبه المنزلة، هذا كلامه الشرعي، وهو من كلامه، من كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، صفة من صفاته، فهو من كلامه سواء الكوني أو الشرعي، كله يقال له إيش؟ كلام الله تبارك وتعالى. لكن كلام الشرعي ممكن لأحد أن يبدله، يعني يبدل إما أن يدس فيه أو يحرف المعنى، نعم كما حصل من أهل البدع، استوى استولى. وهكذا انظروا الآن، كلم الله يريد أن يقرأوها، أن يقرأوها كلم الله، مر معنا قال لو أني إيش؟ الجهم، لو أني أحك إيش؟ الرحمن على العرش استوى. سبع مواضع مفتري، كيف تصلح سبع مواضع؟ فين رايح؟ وهذا الذي قال الخليفة، قال له ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، قال هو العزيز الحكيم. فكلام الله الشرعي مثل الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية ماذا؟ قد يتخلف إيش؟ قد يتخلف المراد، صح؟ لأن العباد ليس كلهم يطيعون الله، منهم من عصى، فتخلف مراد الله إيش؟ الشرعي. وهكذا كلام الله الشرعي ممكن أن يبدل، أما كلام الله الكوني فلا يمكن لأحد أن يبدله أو أن يتجاوزه، مثل الإرادة الكونية، مثل الإرادة الكونية. قلنا هذا لفظ تضيفه إلى ما سبق من انقسامه إلى كوني وشرعي. بقي كلام أهل البدع في صفة الكلام، أما المعتزلة والجهمية فجعلوا كلام الله عز وجل مخلوقا منفصلا عنه، جعلوا كلام الله مخلوقا منفصلا عنه. يخلق الله عز وجل الكلام في المحل، ايش من محل؟ قالوا المحل الذي يقوم به الكلام، مثل الشجره، الشجره التي سمع مثلا موسى الكلام عندها، قالوا انما سمعه من الشجره، فخلق الله الكلام في الشجره، خلق الله الكلام في الشجره. نعم، طيب ليش اضيف اليه؟ قالوا هذا من اضافه المخلوق الى خالقه، فقيل كلام الله كما يقال ناقة الله وهي مخلوقة لله عز وجل، وبيت الله وهو مخلوق، فهي إضافة مخلوق يعني ماذا إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي إضافة أيضا ماذا تشريف، إضافة تشريف. فقالوا فجعلوا كلام الله مخلوقا. ليش جعلتم كلام الله مخلوقا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهذا عام يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه صفات الرحمن. انظر إلى هؤلاء أدخلوا صفات الرحمن في هذا العموم، وأخرجوا كما مر معنا سابقا أخرجوا إيش؟ أفعال العباد، فقالوا غير مخلوقة لله عز وجل. هذا يعني كما تعرفون ماذا؟ هوى كبير عندهم، هوى كبير، فأدخلوا صفات الرحمن التي هي خارجة عن هذا العموم، لأن الله عز وجل بصفاته هو الخالق، الله عز وجل بصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق، فأدخلوا الصفات وأخرجوا أفعال العباد التي هي مخلوقة لله عز وجل. فالرد عليهم ماذا؟ الرد عليهم على هذه يعني على استدلالهم بهذه الآية، الله خالق كل شيء، عموم كل ايش قاعدة في كل مقام بحسبه، عموم كل في كل مقام بحسبه. قالوا من اين جئتم بهذا الكلام؟ قل له ايش تقول في واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم؟ واوتيت من كل شيء، هل اوتيت من كل شيء في الدنيا؟ الجواب لا، بدليل ما عند سليمان من تلك الامور العظيمة، الطرح من زجاج من قوارير ما عندها. نعم، فأوتيت من كل شيء، إذن هناك أشياء ما لم تؤتها بالقيس. طيب، وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء يؤتاه الملوك، ملوك الدنيا. طيب، تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، ها هل دمرت السماء والأرض؟ هم سيقولون ايش؟ سيقولون نعم، سيقولون لا. قل لك كيف الله عز وجل يقول كل شيء؟ ليش ما دخلت السماء والأرض؟ طيب ليش ما دخلت أيضا البيوت، بيوتهم تدمر مساكنهم؟ نعم، فخرج منها السماوات والأرض والمساكن، قال الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا هذه كل ليست نصا في العموم بحيث لا يخرج منه فرد من الأفراد، لا، هذه ظاهرة في العموم، فهي في كل مقام بإيش؟ بحسبه. فجئتم إلى هذه الآية وقلتم كل شيء ودخلتم صفاته وأخرجتم أفعال العباد. نعم، فهذا ماذا يعني؟ ماذا؟ اتباع للهوى. فالله عز وجل بصفاته، الله عز وجل بصفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق. فكما أن ذاته، فكما أن ذاته غير مخلوقة، وصفاته إيش؟ غير مخلوقة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وأما يعني أنه خلق كلاما في الشجرة، فهل الشجرة تقول إني أنا ربك؟ هل الشجرة تقول إني أنا ربك فقلعنا عليك؟ هذا لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم. فماذا بارك الله فيكم؟ هم يعني ماذا بالنسبة للرد عليهم؟ سهل، سيأتي أنهم أيضا في القرآن استدلوا بآية إن جعلناه قرآنا عربيا، سيأتي إن شاء الله التعليق على هذا. لكن نفهم أنهم جعلوا كلام الله مخلوقا، هذا من حيث التأصيل. ثم مسألة القرآن هي فرع عن مسألة إيش؟ الكلام. القرآن فرع عن مسألة الكلام، لماذا؟ لأن القرآن بعض الكلام، بعض كلام الله. وأيضا جعلوه منفصلا، هم يقولون مخلوقا منفصلا في المحل الذي يخلق فيه الكلام. ليش منفصلا؟ لأن الله لا يحل في مخلوقاته، الله عز وجل لا يحل في مخلوقاته، فجعلوه مخلوقا ليس في الله، وإنما منفصلا عن الله عز وجل. لماذا؟ لأن أيضا يعني هذا يعني تنزيه لله عز وجل من أن يحل في شيء من مخلوقاته، هكذا المعتزلة. فقالوا منفصلا عنه. وين منفصل؟ قالوا إما في الشجرة، إما يعني ماذا، في الهواء، إما في نفس جبريل خلقه. المهم خلقه في المحل الذي نعم القابل لهذا الكلام. أما الأشاعرة والكلابية، الكلابية والأشاعرة، فهم ماذا؟ أثبتوا الكلام لكن يقولون ليس بحرف ولا بصوت، وإنما هو معنى واحد قائم بالنفس. الأشاعرة يقولون كلام الله عز وجل هو معنى واحد قائم في نفس الله جل وعلا. هذا قول من؟ الأشاعرة والكلابية، معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. فلهذا هم ينفون الحرف والصوت. وهذه الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى ترد عليهم. فكما مر معنا قلنا في قوله وكلم الله موسى تكليما، هذا ينفي إيش؟ ينفي المجاز. ومن المجاز إيش؟ يعني ينفي المجاز يعني الذي هو ماذا؟ إما الإشارة، إما الإلهام، إما إيش؟ المعنى النفسي. لا يمكن هنا يكون كلم الله هذا مجاز عن المعنى النفسي. ليش؟ لأنه أكده بالمصدر. لا يمكن وكلم الله أشار الله. ليش؟ لأنه كذب مصدر. لا يمكن كلم الله بمعنى ألهمه، وإنما كلم هنا مجازا عن الإلهام. ليش مش مجازا عن الإلهام؟ لأنه أكده بإيش؟ في المصدر. فإذا ينفي. هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بالمعنى النفسي وكلم الله موسى تكليما. أيضا رد عليهم مما ساقه الشيخ رحمه الله تعالى إيش أيضا؟ المناداة. المناداة لا تكون إلا بصوت، لا تكون إلا بصوت المنادى. وهكذا المناجاة لا تكون إلا بحرف وصوت، لكن المناجاة لا يطلق النداء على ما ليس بصوت، لا بالحقيقة ولا بالمجاز، لا حقيقة ولا مجازا. إذن هذا رد على الأشاعر الذين يقولون كلام الله معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. فهذه الآيات آيات النداء وآيات النجا ترد عليهم. طيب أيضا قولهم هذا تنتبه معنى واحد، شوف معنى قائم بالنفس يعني كلام نفسي، معنى قائم بالنفس يعني عندهم الكلام النفساني، الكلام النفساني. وكيف هذا القرآن وهذه التوراة وهذا الإنجيل؟ قالوا ألقى الله عز وجل في روعي في نفسي جبريل، ألقى الله في روعه، نعم ألقى الله في روعه، هذا المعنى النفسي. ثم أراد الله عز وجل أن يكون، أراد الله عز وجل عندما ألقى المعنى النفسي في روع جبريل في نفس جبريل، أراد الله أن يكون توراة فكان إيش؟ توراة. أراد أن يكون إنجيل فكان إنجيلا. أراد أن يكون قرآن فكان إيش؟ قرآنا. إذن انظر المعنى النفسي انتقل، ألقاه الله عز وجل في نفسه إيش؟ في نفس جبريل، ثم عبر جبريل، ثم عبر جبريل عن إيش؟ عما في نفس الله. عبر جبريل عما في نفس الله يعني كأن الله أخرس. لهذا قال بعض العلماء من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس. قال بعض العلماء من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس. تعرفون الأخرس؟ يعني يأتي واحد ماذا يترجم يترجم يعني ماذا ربما يعني عما في نفسه بإشارات يؤشر بإشارات الأخرس فيفهم ما في إيش ما في نفسه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب إذن هذا معنى المعنى قائم بالنفس أي كلام نفساني. ثم يعبر جبريل عنك عما في نفس الله عز وجل معنى واحد. يقولون كلام نفساني وهو واحد معنى واحد قائم بالنفس. شوف الباطل الأول أن كلام الله معنى قائم بالنفس، الباطل الثاني أنه واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. كلام الله النفساني كلام الله النفساني واحد أي لا يتجزأ ولا يتبعض. كيف لا يتجزأ ولا يتبعض؟ يعني هذا يلزم منه ماذا بارك الله فيكم؟ يلزم منه كما قال أهل العلم يلزم منه عندما سمع موسى كلام الله، موسى سمع كلام الله. طيب إذا كان كلام الله معنى واحد إذن موسى سمع جميع إيش كلام الله، هذا كفر وهذا كفر. موسى سمع إيش بعض كلام الله بعض كلام الله. فإذا انظر هذا الباطل العظيم عندما قالوا معنى واحد كلام نفساني وهو كلام واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. إذا عندما سمع موسى كلام الله الذي تقولون أنه نفساني إذا سمع جميع كلام الله عندما أنه معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ هذا كفر والعياذ بالله. وأيضا معنى عندما يقال معنى واحد يعني لا فرق بين الأمر والنهي هكذا هم نعم لا فرق بين الأمر والنهي. قلنا لكم ألقاه في روح جبريل انظر هو معنى واحد ألقاه في روح جبريل ثم أراد أن يكون توراة بالإرادة فكان إيش له معنى واحد ثم أراد أن يكون إنجيل فكان إيش إنجيل ثم أراد أن يكون قرآنا فكان قرآنا وإلا هو معنى واحد. يعني الدعوة إلى وحدة إيش إلى وحدة الأديان هذا نعم. ومعنى هذا أن الأمر هو النهي لهذا يقعون في أصول الفقه إنما إذا درست أصول الفقه نعم وأغلبهم أشاعرة وأكثرهم كثير منهم أشاعرة في هذا في هذه المؤلفات يذكرون الأمر بالشيء نهي عن ضده نعم إذا ما ينتبه الإنسان ممكن يعني هذه رمى تحتها نار يعني يجعلون الأمر هو عين النهي. لماذا؟ بناء على هذا الأصل الفاسد الذي هو إيش أن كلام الله نفساني معنى واحد قائم في النفس لا يتبعض ولا يتجزأ. يعني أقيموا الصلاة تساوي لا تقربوا الزنا. هل حد يقول هل يقول بهذا عقل أن لا تقربوا الزنا هو معنى أقيموا الصلاة؟ فكلامهم يعني ماذا بارك الله فيكم يعني ماذا لا يعقل. ولولا أنه قيل لما ذكره أهل العلم لكن قد قالوا وسطروا به الكتب وأتعبوا أهل السنة في الرد عليهم لا سيما شيخ الإسلام ولهذا عدوهم الأكبر شيخ الإسلام. نعم عدو أهل الكلام عدو الأشاعرة عدو المناطقة عدو الفلاسفة شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه بين عوارهم. انظر الآن في هذا المختصر المفيد يرد على الأشاعرة في قولهم أن كلام الله نفساني واحد. انظر هذه أبعاد من كلام الله عز وجل. فلما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه هذا بعض كلام الله عز وجل. وناداهما ألم أنهكما هذا بعض كلام الله عز وجل. ويوم يناديهم يوم القيامة هذا بعض من كلام الله عز وجل. فكلام الله أبعاد وهكذا التوراة بعض كلام الله الإنجيل بعض كلام الله والقرآن بعض كلام الله. وإلا كلام الله لا بداية له ولا نهاية. فهذا نفهمه إن شاء الله يعني خطوة أولى وسيأتينا وسيعقد فصول في هذا رحمه الله تعالى في صفة الكلام وأيضا مبحث القرآن لا سيما مبحث القرآن. إذن الأشاعرة والكلابية يقولون ماذا؟ يقولون معنى واحد قائم في النفس لا يتصور أن يسمع، فنفوا الحروف ونفوا الأصوات. ويعني ماذا؟ إنكار أن الله يتكلم بحرف وصوت كما قال أهل العلم، هذا إنكار للرسالة. إنكار أن الله يتكلم بحرف وصوت هذا إنكار للرسالة. ليش؟ قالوا لأن الرسول يبلغ كلام من؟ يبلغ كلام المرسل وهو الله عز وجل. فإذا قلنا أن الله لا يتكلم بحرف وصوت معناه نفينا ماذا؟ نفينا الرسالة. قالوا قال بعضهم وهكذا فيه نفي الخلق، لأن إذا نفينا كلام الله وأنه يتكلم بحرف وصوت، وعندنا أن الخلق يكون بإيش؟ بقول الله عز وجل إيش؟ كن، إذا انتفى الخلق، يعني انتفت الرسالة وانتفى الخلق في إنكار صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.